مهم جدا بالنسبة للقرائن الإمام المحمود خلف الإمام في الصلاة جهرية فقط، هل هي واجبة أم لا؟ ليست بواجبة، ليست بواجبة بل